الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك مشروع خيري وطلب مني المشاركة فيه، فوعدتهم بالمساهمة بمبلغ 2000 ريال. يقول: فلما أردت المشاركة معهم وجدت نفسي أني لا أستطيع دفع هذا المبلغ ولا أقدر إلا على 1000 ريال، فهل يجب علي اقتراض 1000 الأخرى لكي أوفي بما قلت، أم أنني أكتفي 1000 الذي عندي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الصدقة لا تكون لازمة إلا إذا قبضها المتصدق عليه، وأما ما دامت في يد الغني لم يخرجها بعد فإنها لا تعتبر لازمة. ولكنك وعدت بهذه الصدقة، فالصدقة باعتبارك أنت تعتبر لازمة لأنك وعدت بها وعدا مجزوما به، والوفاء بالوعد واجب في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى، بل إن الإخلاف بالوعد علامة من علامات أهل النفاق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. ونحوه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولكن بلفظ: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالوفاء بالصدقة في هذه الحالة تعتبر واجبة من الواجبات. ولكن أنت خبير أيها الموفق أن المتقرر في القواعد أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز. والمتقرر عند العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فأنت قد وعدتهم وعدا جازما ملزما 2000 ريال، فأنت ملزم بالوفاء بهذا الوعد كاملا. ولكن بما أنك ذكرت أنك عاجز وغير قادر إلا على 1000 ريال، فإن الواجب عليك أن تخرج ما تيسر، وأما ما تعسر عليك فإنه يسقط عنك ولا تطالب به، لأن الأوامر الشرعية إنما تجب مع القدرة، فما عجزت عنه من هذه الصدقة فإنك غير مطالب به وهو ساقط عنك. وإن تيسرت لك الحال فيما بعد وكان هذا المشروع لا يزال باقيا ومحتاجا للمال، فعليك أن تخرج هذه 1000، لأن الأمر قد تيسر ولله الحمد. وخلاصة جوابي هذا أن الأصل في الصدقة أنها لا تقع لازمة إلا إذا قبضها الفقير، ولكن من الصدقات ما يعد صاحبها بها وعدا جازما قاطعا ملزما، فتكون واجبة باعتبار الوعد. فإذا كان قادرا على الصدقة التي وعد بها كلها فهذا هو الواجب، وإلا فيخرج ما تيسر، وأما ما تعسر فإنه يسقط عنه، والله أعلم.